توقف لو سمحت، خلي توقف لو سمحت، خلي لو إذا طالما أنا ارتديت بنطال مثل هذا ولبست قميص هذا، قميص طويل مثل هذا يغطي، يجوز لي أن ألبس بنطال لو كان جينز مثلا، بس حتى أنه مغطى بهذا الشيء لا بأس في ذلك. نشوف ليش لابس البنطال. أنا بعض الأوقات ألبسه لضبط، لأنه يضبط على خصري، وأريد أن أضع شيء في جيبي لا يتسع في جيوب القميص أو الدشداء. يعني شروال؟ لا السروال ما فيش عندي في جيوب. أقول يا جماعة خياط عندك هو خياط يا شيخ، خياط باب النجار مكسر. لا أنا أريد أن أفهم يعني هو نفسه بالبنطلون يا شيخ. عندي أنا عندي بنطلون جينز بعض اوقات بنطال ايش جينز مثل هذا، يعني هذا سوى جينز هذا، يعني البسه والبس هذا فوقه ام لا البسه؟ لا البسه ما في مانع لحتى تهريه. نعم. وبعدين ما تعوضه. لا انا والله يا شيخ ان شاء الله انه يعني منذ ان اسلمت ما شريت شيء جديد. الحمد لله.